قرية أبو الحنشان في المنطقة الشمالية رسالة بعث بها أحد الإخوة من هناك، يقول أخوكم سالم سليمان يسأل سماحتكم فيقول: هل يجب على كل مسلم أن يتوضأ لكل صلاة فرضا أو نفلا حتى لو لم يحدث؟ لا يلزمه ذلك، الحمد لله. إنما يتوضأ إذا كان محدثا. قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هو إذا كنتم مرافق الآية المراد إذا كانوا محدثين، يعني إذا كنتم محدثين، هذا مراد عند أهل العلم في أصح أقوالهم رحمة الله عليهم. أما إذا كان على وضوء فإنه يصلي بوضوءه الصلاتين والأكثر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بوضوء واحد الصلوات العديدة عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا.